المسلم العامل لدين الله عز وجل في وقت الاستضعاف دايما متهيأ له ان الحل الوحيد ان انا يبقى معايا ايه؟ امكانيات، داعية، مربي، عامل، مجاهد، معتقد. لو قلت له انت عايز ايه؟ يقول لك انا عايز جنود واتباع يعملون لي ما اشاء، يكونوا ايه؟ مسخرين. اقول لهم يروحوا يجاهدوا يعملوا يكتبوا يعملوا، ان انا اديهم اوامر وهم ايه؟ ينفذوا. دي حلم اي حد عايز ينتشر وعايز ينشر الدين، انه عايز ايه؟ ناس تسمع الكلام، يعملون له ما يشاء وخلاص، مش مهم يفهموا، مش مهم يبقى ليهم رأي، مش مهم يفكروا، المهم ان هم ايه؟ يسمعوا الكلام بس، يبني دي ويعمل دي وخلاص. غالب الناس اللي في وقت الاستضعاف عايز كده، عايز اسباب وعايز اموال يعمل بها كده. فربنا هنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فارق ما بين التربية، الدعوة المبنية على التسخير، والدعوة المبنية على التربية. تاني، فارق بين الدعوات المبنية على التسخير والدعوات المبنية على التربية. بمعنى ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا قادر إن أنا أنزل لك جيش يسمع كلامك في مكة وتقول لهم جاهدوا ويعملوا، طب وبعدين وبعد ما تموت إيه اللي هيحصل؟ هينقلبوا. لذلك العجيب ان ربنا جاب قصة سبأ بعد سيدنا سليمان. هو مين اللي فتح سبأ اصلا؟ سيدنا سليمان. فربنا جاب نموذجين للارتداد، ان الجن اللي كانوا مسخرين اللي كانوا بيشتغلوا انقلبوا، والبلد اللي سيدنا سليمان فتحها كفرت بنعم ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الدعوة بتاعتك دعوة خالدة الى يوم القيامة، ما ينفعش تبقى مبنية على التسخير. لذلك ما لازم الدعوة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم تكون مبنية على تربية الرجالة والكوادر، دي اللي بتستمر. لذلك آخر مشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تعب، قعد فترة تعبان من يوم الخميس وقعد في البيت، ويعني الحديث طويل في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. جه يوم الاثنين الصبح في صلاة الفجر أحس بخفة ونشاط، فقام وفتح الستارة بتاعت البيت، بص لقى الصحابة يقفون صفوفا في صلاة الفجر. فأول لما شافوه هموا أن يفتنوا في صلاتهم، أبو بكر رضي الله عنه حاول يرجع عشان سلامه، فأشار إليه أن أتموا صلاتكم. آخر مشهد الصحابة واقفين صفوف في صلاة إيه؟ الفجر، في جماعة، من صلى الفجر في جماعة فهو إيه؟ في ذمة الله، تركهم في ذمة الله صفوفا. فاستمر الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كلهم انقلبوا. فاهمين الفرق؟ لو كان الجيل ده متربي على التسخير، انه معتقد انه شغال في العذاب المهين وقاعد متضايق وبيشتغل وهو متضايق، كان اول لما النبي صلى الله عليه وسلم يموت خلاص بقى يعملوا حفله وخلصنا بقى. لكن لا، جهدوا ونشروا الدين. وسيدنا ابو بكر قال والله لو منعوني عقال بعيد لقتلتهم عليه. ده فارق بين الدعوه المبنيه على التربيه كوادر رجاله مؤمنه بهذا الدين، وبين الدعوة المبنية على التسخير، ان انت عايز ناس يعملون له ما يشاء. الدعوات دي تسقط سريعا بموت الداعية. في فرق بين دعوة الجيل اللي تحت الداعية او المربي او العالم او المجاهد مقتنع ومؤمن، مش مسخر وحاسس انه في عذاب مهين، لا، مؤمن، هو بيحب، هو بيبذل. لما يموت الداعية يجي واحد مكانه احسن منه ويبتكر ويجي اللي وراه واللي وراه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول فارق بين الدعوات المبنية على التسخير والدعوات المبنية على تربية رجال يؤمنون بالعمل. الصحابة تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وده نجاح، دي آية، آية ان بعد كانوا قلة مستضعفة، انه آخر مشهد، مشهد صفوف، آخر نظرة من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة واقفين جنب بعض، دي عوامل النجاح، عوامل الاستمرار، انه يبقوا صف مع بعض في ذمة الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الدجال قال ان يخرج فيكم وانا حي، لو الدجال خرج والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، ان يخرج فيكم وانا حي فانا حجيجه، سيبهولي. طب ولو خرج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله خليفتي على كل مسلم. فالله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ خليفتي على كل مسلم. من الاعجاز ومن يعني من من من ابهار نجاح، من يعني نجاح النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وده يعرفك الدعوه صحيحة، أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم هو مين؟ أقرب شخصية للنبي مين؟ أقرب شخصية من البشر أبو بكر الصديق، أقرب من البشر، ثانية اثنين معاه على طول في كل حال الصديق. دايما أقرب واحد، لما تبقى أنت أقرب واحد لواحد صاحبك لما يحصل له حاجة أنت أكتر واحد إيه؟ تتأثر. كان المتوقع أن لما النبي صلى الله عليه وسلم يموت أكتر واحد ما يعرفش يتكلم وينهار هو مين؟ هو سيدنا أبو بكر. تفاجأ أن أكتر واحد كان مرتبط بالله هو سيدنا أبو بكر. قال لا، إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بتوفيق من الله أن يربط الناس بالله، أن يربط الناس بالله. لذلك سيدنا أبو بكر لما كان يبكي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا عمر لما راحوا لأم أيمن وبكت أم أيمن وهم بكوا، بكوا ليه؟ قالوا لها يا أم أيمن بتعيطي ليه؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت نعم، ولكن أبكي على إيه؟ انقطاع الوحي، لأن هما كانوا مرتبطين بالإيه؟ بالوحي، فبكى. يا يبقى أنت مش القضية أنك تربط الناس بالشخص، القضية أنك تربط الناس بالوحي. القضية ليست في ربط الناس بالشخص ولكن في ربطهم بالنص، هي دي الربانية. ولكن كونوا ربانيين. إزاي نبقى ربانيين؟ بما كنتم تعلمون الكتاب، الوحي، مش ان انت تربطهم بشخصك. بالعكس، ربنا عمل لهم تمرين وهم والنبي صلى الله عليه وسلم حي وسطهم لما اشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ده حصل؟ ليه؟ عشان يتدربوا، عشان لما يموت بجد يبقى انت انتوا دربتوا قبل كده، خدتوا التدريب ده عملي، اشيع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده. يبقى اذا فارق بين الدعوات المبنية على مجرد اصدار الاوامر. طبعا عشان برضو من باب الانصاف، في كتير من الناس ما عندهمش طاقات، هو فمحتاج حد يقول له تعمل كذا وكذا بس، لكن مش كل الناس كده. فلو دعوة قائمة كلها بأكملها على مجرد إصدار أوامر لأشخاص بتنفذها بدون ما يبقى عندهم لا فهم ولا إيمان ولا حب ولا تفاني في العمل، دي هتسقط، دي هتسقط. وطبيعي برضو من باب الأمانة، طبيعي إن الناس تبقى متعلقة بشخص، ولما الشخص يروح يحصل بعض النقص، مش كل نقص. تاني، طبيعي ان الناس تبقى متعلقه بشخص. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا امنه لاصحابي، فاذا انا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امنه لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. حصل تاثر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لكن مش التاثر اللي ادى لايه؟ للانهيار.